بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وأخواتي في هذا الدرس المتم للعشرين من دروس شرح المستوى الثالث من مستويات اللغة العربية في أكاديمية زاد، ونحن في سنة 40 و400 ألف. وفي هذا الدرس نستكمل ما كنا قد بدأناه في الكلام على باب التمييز. التمييز عرفناه من قبل، وعرفنا أنه على نوعين: النوع الأول تمييز الذات أو المفرد، والنوع الثاني تمييز النسبة أو الجملة. وتوقفنا عند الكلام على النوع الثاني وهو تمييز النسبة أو الجملة، وقلنا إن الإبهام الذي في تمييز النسبة أو الجملة ليس في كلمة مفردة، وإنما هو في نسبة، يعني في نسبة شيء إلى شيء، في نسبة الفعل إلى الفاعل، أو في نسبة الخبر إلى المبتدأ. هذه النسبة من أي جهة؟ بالنسبة إلى ماذا؟ هذا هو المجهول، فلهذا سمي هذا النوع تمييز النسبة أو تمييز الجملة. مثال ذلك أن تقول: حسن الرجل، فنسبت الحسن إليه، والحسن معروف والرجل معروف، لكن المجهول يعني المبهم هنا هو الجهة التي نسبت منها الحسن إلى زيد. نسبت الحسن إلى زيد من أي جهة؟ بالنسبة إلى ماذا؟ هذا هو المجهول، فما يأتي رافعا لهذه الجهة ومبينا لها هو التمييز. فلهذا قلنا إننا في تمييز النسبة نستطيع أن نقدر هذه العبارة من جهة كذا، فنقول حسن زيد، نقول حسن زيد علما، يعني من جهة العلم، أو حسن زيد خلقا، أو حسن زيد وجها، أو حسن زيد فعلا، أو حسن زيد نسبا، أو غير ذلك من جهات الحسن. ومن ذلك قول العرب: طاب زيد نفسا، فنسبة الطيبة إلى زيد الطيبة وحدها معروفة، وزيد وحده معروف، وإنما المجهول المبهم هنا الجهة التي نسبت منها الطيبة إلى زيد. فتستطيع أن ترفع هذه الجهة وتبينها باسم منصوب، فتقول: طاب زيد نفسا أو خلقا أو علما أو نسبا ونحو ذلك، فيكون التقدير: طاب زيد من جهة النفس، من جهة العلم، من جهة الخلق، وهكذا. وتمييز النسبة على أنواع، تمييز النسبة على أنواع، إما أن يكون تمييز النسبة محولا عن فاعل، أو محولا عن مفعول به، أو محولا عن مبتدأ، فلهذا يسميه بعضهم أيضا التمييز المحول. فتمييز النسبة المحول عن فاعل كقولنا: طاب زيد نفسا، فالتمييز نفسا كان في الأصل فاعلا ثم قلب إلى تمييز، حول إلى تمييز. فإن أصل هذه العبارة من حيث المعنى طابت نفس زيد، ثم قدمنا المضاف وجعلناه الفاعل طاب زيد، وأخرنا الفاعل وحولناه إلى تمييز فقلنا طاب زيد نفسا. وكذلك تصبب زيد عرقا، العرق في الأصل فاعل التصبب، أي تصبب عرق زيد، ثم حولنا الفاعل إلى تمييز. ومن ذلك أيضا حسن الرجل خلقا، فإن الأصل حسن خلق الرجل ثم حولنا الفاعل الخلق إلى تمييز. ومن ذلك أيضا قوله تعالى واشتعل الرأس شيبا، فإن الشيب من حيث المعنى هو الفاعل الذي اشتعل، لأن المعنى اشتعل شيب الرأس، فإن الذي يشبه بالمشتعل هو الشيب نفسه وليس الرأس. فأصل المعنى في اللغة اشتعل شيب الرأس ثم قدم المضاف إليه فصار هو الفاعل اشتعل الرأس، ثم حول الفاعل إلى تمييز فقيل اشتعل الرأس شيبا. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، نفسا تمييز، تمييز لجهة نسبة الطيبة إليهن، إلى هؤلاء النسوة، يعني فإن طبن نفسا. والمعنى والله أعلم فإن طابت أنفسهن عن شيء منه، طابت أنفسهن، ثم أخر الفاعل وحول إلى تمييز فقيل فإن طبنا نفسا، الفاعل نون النسوة في طبن، إن طبنهن، إن طبنا نفسا. فهذا النوع الأول من تمييز النسبة، وهو تمييز النسبة المحول عن الفاعل. بقي تمييز النسبة المحول عن المفعول به، وتمييز النسبة المحول عن المبتدأ، وسنشرحهما إن شاء الله بعد الفاصل فانتظرونا. بسم الله الرحمن الرحيم، وعدنا. قلنا إن تمييز النسبة يكون على ثلاثة أقسام: الأول تمييز النسبة المحول عن الفاعل وشرحناه، وأما القسم الثاني فهو تمييز النسبة المحول عن المفعول به، وهذا في الحقيقة أقل من الأول في الاستعمال اللغوي. ومن ذلك أن نقول زرعت الأرض قمحا، زرعت الأرض قمحا، فالمعنى والأصل زرعت قمح الأرض، زرعت قمح الأرض، فقمح مفعول به لأنه المزروع، ثم حول هذا المفعول به وأخر وجعل تمييزا، فقيل زرعت الأرض قمحا. ونحوه أن نقول زرعت الحديقة شجرا، أو زرعت الحديقة أزهارا، فإن الأصل زرعت أشجار الحديقة، لأن المزروع هي الأشجار، فالأصل زرعت أشجار الحديقة، فأشجار مفعول به، ثم أخر بعد ذلك وجعل تمييزا. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى وفجرنا الأرض عيونا، أي فجرنا عيون الأرض، لأن العيون هي المفجرة. ثم أخر المفعول به فصار تمييزا. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى أحصى كل شيء عددا، أحصى كل شيء عددا، فالمعنى أحصى عدد كل شيء. ثم أخر المفعول به فصار تمييزا. فهذا هو النوع الثاني، وهو تمييز النسبة المحول عن المفعول به. النوع الثالث من تمييز النسبة هو تمييز النسبة المحول عن المبتدأ، المحول عن المبتدأ، كقولنا محمد أجمل منك وجها، محمد أجمل منك وجها، فقولنا محمد مبتدأ وأجمل منك خبر، فنسبنا وأسندنا الجمال إلى محمد، يعني أسندنا ونسبنا الخبر أجمل إلى المبتدأ، فالجمال معروف ضد القبح، ومحمد معروف، ولكن الجهة المبهمة المجهولة هي غير المعروفة هنا، نسبت الجمال إلى محمد من أي جهة بالنسبة إلى ماذا؟ فتقول محمد أجمل منك وجها، يعني من جهة الوجه بالنسبة إلى الوجه من حيث الوجه. وأصل هذه العبارة، أصل هذه العبارة وجه محمد أجمل منك، يعني وجه محمد أجمل من وجهك، فالأصل وجه محمد أجمل، فوجه مبتدأ وهو مضاف، محمد مضاف إليه، وأجمل خبر، خبر الوجه. ثم أخرنا المبتدأ وجه وجعلناه تمييزا منصوبا، فقلنا محمد أجمل منك وجها. وكذلك زيد أكثر منك، ها فيه إبهام هنا، فلهذا تقول أكثر مني من أي جهة من حيث ماذا بالنسبة إلى ماذا، فقد أقول زيد أكثر منك أولادا، أو أكثر منك علما، أو أكثر منك حلما، أو أكثر منك حمقا، أو أكثر منك علما، أو أكثر منك مالا، وغير ذلك. فإذا قلت زيد أكثر منك مالا، فأصل المعنى مال زيد أكثر من مالك، مال زيد أكثر، فمال زيد مبتدأ وأكثر خبر عن المال، ثم أخرنا المبتدأ وهو المال ونصبناه على التمييز فقلنا زيد أكثر منك مالا، فنقول إن التمييز هنا محول عن المبتدأ. وهذا الأسلوب كثير ومضطرد، مضطرد أن تأتي باسم التفضيل أجمل، أكبر، أصغر، أطول، أسرع، أبطأ، أقوى، أضعف، ثم تأتي بعده باسم منصوب، فيكون هذا الاسم المنصوب تمييزا محولا عن المبتدأ. فلهذا هذا من ضوابط الإعراب، وسنشير إلى ذلك بعد قليل. فكل اسم منصوب بعد أفعل تفضيل فهو تمييز، تمييز محول عن عن المبتدأ. تقول أنا أحسن منك خطا، يعني خطي أحسن منك، خطي أحسن من خطك. وتقول السيارة أسرع من الدراجة مشيا، يعني مشيها أسرع. وتقول المرأة أقوى من الرجل عاطفة، يعني عاطفة المرأة أقوى من عاطفة الرجل. وتقول الرجل أقوى من المرأة جسما، يعني جسم الرجل أقوى من جسم المرأة. فهذا مضطرد، ومن ذلك قوله تعالى أنا أكثر منك مالا، أي مالي أكثر من مالك، وقوله الله أسرع مكرا، مكرا اسم منصوب بعد أسرع، وأسرع اسم تفضيل، فنقول إنه تمييز محول عن المبتدأ. والأصل مكر الله أسرع، ومن أحسن من الله صبغة، أحسن صبغة، ومن أصدق من الله حديثا، أصدق اسم تفضيل، حديثا اسم منصوب فهو تمييز. أقوم قيلا، وهكذا مضطرد. إذن فتمييز النسبة إما أن يكون محولا عن الفاعل وهذا كثير، أو محول عن المفعول به وهو قليل، أو محول عن المبتدأ وهذا مضطرد. فهذان نوع التمييز شرحناهما والحمد لله. يبقى في التمييز بقية أحكام نقولها إن شاء الله ونشرحها بعد الفاصل، فانتظرونا. بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا لنكمل ما بقي من أحكام التمييز. التمييز بعد أن شرحناه وعرفنا نوعيه نقول فيه التمييز له مواضع يختص بها، فكل اسم منصوب يأتي في موضع من هذه المواضع فهو تمييز، لأن هذه المواضع مختصة بالتمييز وخاصة للتمييز. فمن المواضع التي يطرد فيها التمييز ويختص بها التمييز كل اسم منصوب بعد عدد، وهذا ذكرناه من قبل، نحو جاءني 20 رجلا ورأيت 11 كوكبا. ومن المواضع الخاصة بالتمييز كل اسم منصوب بعد مقدار، وهذا ذكرناه من قبل، نحو عندي صاع برا. ومن المواضع الخاصة بالتمييز كل اسم منصوب بعد أفعل التفضيل، وهذا ذكرناه الآن. وأفعل التفضيل اسم على وزن أفعل، يدل على أن ما قبله أفضل مما بعده. فإذا وجدت اسما منصوبا بعد أفعل التفضيل فهو تمييز، كقولنا أنا أكثر منك مالا وأنت أحسن مني مشيا وزيد أجمل من عمرو خطا وهكذا. ومن المواضع الخاصة بالتمييز كل اسم منصوب بعد كذا، كلمة كذا يأتي بعدها التمييز، تقول قرأت كذا كتابا أو قرأت كذا وكذا كتابا، ومثل كذا ذيت، تقول قرأت ذيت وذيت كتابا، وهي أقل استعمالا من كذا. ومن مواضع التمييز أيضا التمييز في أسلوب التعجب، وأسلوب التعجب كما نعرف له صيغتان، ما أفعله وأفعل به. ما أفعله يعني مثل ما أجمل زيدا وما أجمل القمر وما أقوى الرجل، هذه صيغة تعجب. أو أحسن بزيد وأجمل بالقمر، هذه صيغة التعجب. فإذا جاء بعد صيغة التعجب اسم منصوب هو تمييز. إذن من مواضع التمييز كل اسم منصوب بعد صيغة التعجب. إذا انتهت صيغة التعجب وجاء بعدها اسم منصوب هو تمييز، كقولك ما أجمل زيدا وجها، ما أكثر زيدا مالا، ما أعظم المسلمين دينا، يعني من جهة الدين، من جهة الوجه وهكذا. وأيضا من مواضع التمييز التمييز في أسلوب المدح بنعمة والذم ببئس، المدح والذم بنعمة وبئس. نحو نعم الصدق خصلة وبئس الكذب خلقا، فإن خصلة وخلقا تمييز لوقوعهما في أسلوب المدح والذم. ونقول بئس رجلا زيد، فرجلا أيضا تمييز. ونعم اللاعب مدافعا تمييز. ومن مواضع التمييز أيضا كل اسم منصوب بعد ما يدل على امتلاء أو زيادة، هناك كلمات وأفعال تدل على امتلاء، مثل امتلأ، انتفخ، أو زيادة مثل زاد وازداد. فإذا جاء اسم منصوب بعدها فهو تمييز، تقول امتلأ الإناء ماء، وامتلأ الكأس عصيرا، وانتفخ البطن هواء، وازداد الحضور هدوءا، أو ازداد الحضور خوفا، وهكذا. فهذه مواضع خاصة بالتمييز. فتلخص لنا مما سبق أن التمييز اسم نكرة منصوب يرفع إبهاما سابقا على معنى من، فإن كان هذا الإبهام في كلمة مفردة في ذات فنقدر قبلها من، وإن كان هذا الإبهام في نسبة شيء إلى شيء فنقدر قبله عبارة من جهتي، ومع ذلك فله مواضع تختص به ذكرناها قبل قليل ومثلنا لها. قال سبحانه وتعالى: وكانوا أشد منهم قوة، أشد منهم قوة، قوة هذا اسم منصوب، وقد وقع بعد اسم التفضيل أشد فهو تمييز، قوة تمييز منصوب وعلامة نصب الفتحة. وقال تعالى: قل الله أسرع مكرا، مكرا اسم منصوب بعد أسرع فهو تمييز. طيب، وتقول العرب لله دره فارسا، لله دره، لله دره من أي جهة؟ من جهة الفروسية، من جهة كونه فارسا، لا من جهة كونه جارا أو زوجا أو نحو ذلك، لا من جهة كونه فارسا. ففارسا تمييز منصوب وعلامة نصب الفتحة. طيب، هذا تمرين يقول: عندي جرة عسل، ماذا يجوز لنا في جرة عسل؟ يجوز أن ننصب عسلا على التمييز، عندي جرة عسلا، وأن جرها بمن، عندي جرة من عسل، وأن جرها بالإضافة، عندي جرة عسل. طيب، لو قلنا: ما أعظم دين المسلمين، ما أعظم دين المسلمين، هذا أسلوب تعجب، ودين هنا مفعول به في أسلوب التعجب، حول المفعول به إلى تمييز، سنقول: ما أعظم المسلمين دينا. طيب، شعر المرأة أطول من شعر الرجل، حول المبتدأ شعر إلى تمييز، سنقول: المرأة أطول من الرجل شعرا. طيب، طاب هواء المدينة، حول الفاعل إلى تمييز، طابت المدينة هواء. هذا ما يتعلق بالتمييز، وبه نكون قد انتهينا من المكملات المنصوبات، وسنبدأ إن شاء الله بالمكملات المجرورات ولكن في الدرس القادم بإذن الله. فنستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.